بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس قل هو الله أحد. حمدا لمن بلغنا المرامة وزادنا من فضله إكراما، ثم صلاة الله كثر ما ترى، برق على طيبة أو أم القرى، مع السلام يغشيان أحمدا وآله المستكملين الرشدا. شعب إذا لم يعبد الله الصمد ولم يردد قل هو الله أحد لن يعرف النصر ولا لن يعرفه في ذلة وقلة ومتلفة. الله يستثير الهمم إلى كتابه ويمدح كلامه ويوجه الأمة إلى هذا الدستور الخالد، ويتحدى أعداءه ويبكي خصومه، فيقول مثنيا على كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول سبحانه وتعالى متحديا العروبة والعرب وهم أهل اللسان: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، بل لله الأمر جميعا. والجواب مسكوت، ومعنى الجواب عند أهل العلم لكان هذا القرآن. ويقول الله عز وجل أمام الشعراء والأدباء والخطباء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول سبحانه وتعالى مقسما أنه حق: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول سبحانه وتعالى مناديا للتبرك به في العمل والتلاوة والمنهجية والمدارسة والتحكيم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وبكت سبحانه وتعالى أعداءه ووصفهم بإقفال القلوب وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا أن غير كتابه من تأليف البشر ومن تصنيف الناس عرضة للنقص إلا هذا الكتاب، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن كتابه لا يأتيه الباطل، وأنه لا تتلعب به الأهواء، وأنه ليس من صنع البشر وليس من ولادة الطين. فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن الدرس هذه الليلة في سورة حبيبة إلى قلوبنا، لها أثر خاص وطعم خاص وذكريات خاصة كان يحبها عليه الصلاة والسلام ويعيش معها، وهي تعريف بالله سبحانه وتعالى: الله الناصر، الله القدير، الله الواحد، الله المحاسب، الله الشهيد، الله يعرف نفسه للبشر فما كان البشر يعرفونه، وما كانت العقول تعرف من هو الله، وما كانت العرب والعجم تتطلع إلى درجة أن تتعلق بالله حتى علقها به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أما سبب نزول هذه الصورة فهو سبب طريف لطيف، ففي مسند أحمد وعند ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وعند البغوي في معجمه أن المشركين اجتمعوا فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، يا محمد انسب لنا ربك، نريد نسبته، أباه، جده، من أي عشيرة، من أي قبيلة. فتوقف عليه الصلاة والسلام: حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت صحبك واصطفاك، ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يجيب عن هذا السؤال المبهج المدهش المحير؟ سؤال أناس سفهاء جهلة أغبياء بلداء. فتوقف عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل كلاما عن النسبة والنسب وكلاما عن التعريف. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يستطيع أن ينظم مثل هذا الكلام؟ من يستطيع أن يرد ويدمغ هذه المقالات البدعية الضالة المنحرفة في سطرين، ثم يصبح السطران ثلث القرآن في الفضل والأجر والمثوبة؟ القرآن ثلاثة أجزاء، ثلثه قل هو الله أحد، أجرها تعادل ثلث القرآن، فهي تحمل المعطيات للأمة والصدارة والشجاعة والهوية الروحية لشباب الإسلام ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وسوف أتعرض بإذن الله في آخر المحاضرة إلى شرك الخوف التي عالجته هذه الصورة وطردت وبكتت أهله واستهزأت بأصحابه. شرك الخوف الذي وقعت فيه الأمة إلا من رحم ربه، وأصبح الناس أو أكثرهم واقعون أو واقعين في شرك الخوف إلا من رحم ربك. ومن الأسباب أن عامر بن الطفيل ملاعب الأسنة كان من أشجع العرب، كان فاجرا، يقول يا محمد اقسم بيني وبينك الأرض، لك نصف الأرض ولي نصف الأرض وأسلم لك بالرسالة، وهل الدنيا مناسبة؟ وهل أتى صلى الله عليه وسلم لابتزاز الأراضي؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم متاجر قصور؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يريد بساتين وحدائق؟ إنه يريد مبادئ يركبها على الرؤوس، ويريد صلى الله عليه وسلم معطيات يركبها على دماء البشر لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرفض عليه الصلاة والسلام. فقال عامر بن الطفيل هذا يا محمد إلى ما تدعو؟ قال إلى الله عز وجل. قال صفه لنا، أمن ذهب هو، يعني تركيبه الجسماني، أمن ذهب أو من فضة أو من حديد؟ فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه البغوي والخازن عن ابن عباس، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير وكثير من أهل العلم. العرب العرباء بغير قل هو الله أحد لا تساوي شيء، فهي العروبة التي يدندنون بها بغير الإسلام، عروبة البعث أو عروبة الماركسيين أو عروبة العلمنة الخونة أو عروبة المرتزقة، لا تساوي بغير قل هو الله أحد شيء. هم قتله بغير قل هو الله أحد، نهبه، سرقه، خونه، ويوم ترتفع عليهم تاج قل هو الله أحد يرفعهم الله من الحضيض. كان العربي قبل قل هو الله أحد يأتي إلى الصنم ويجد الثعلب يقول على الصنم فيسجد هو للصنم. وقد ذكر ذلك ومر معنا أن عربيا أتى إلى صنم ليعبده فوجد الثعلب يبول على رأسه، قال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاف من بالت عليه الثعالب. يقول الله هذا الذي يرزقنا، الله هذا الذي يوحد مسيرتنا، الله الذي يوجهنا، الله هذا الذي ينزل علينا الدستور، هذا تقول عليه الثعالب؟ لو كان إلها صدق ما بالت عليه الثعالب. أرب تبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وأتى عربي آخر إلى إله صنم آخر فوجد ثعلبا خرج من وراء الصنم فأسقطته راحلة، خافت الراحلة من الثعلب فسقط الأعرابي على وجهه. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، تفرقنا سعد فما نحن من سعد. وسبب البيت أن هذا الأعرابي طلق زوجته في الجاهلية، فاستفتى أعيان القبيلة من يرد علي زوجتي؟ قالوا إلهك سعد، هذا في مناه في أرض ثقيل. قالوا اذهب إلى سعد بالناقة وقدم له لبنا عله أن يرد زوجتك. فذهب بالناقة، فلما اقترب واللبن معه على الجمل خرج الثعلب من وراء الصنم فنفرت الناقة فسقط على رأسه، أراد يرد الزوجة ففرت الناقة. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، ففرقنا سعد فما نحن من سعد. فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعند أبي داود وغيره بأسانيد صحيحة أن حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الإمام المعصوم والقائد النحرير والشيخ الجليل يضحك من عقول العرب، والله إنها تستدعي الضحك، يستدعي الإنسان أن يضحك إذا أراد أن يسافر استشار، يسافر استشار الصنم أو يسافر أم لا، إذا أراد أن تلد زوجته أتى إلى الصنم وقدم له لبن أو دهن أو سمن، فأتى هذا الأعرابي فقال صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال سبعة. هذه سبعة ليست من الجن الذين يقولوا سبعة، يعني سبعة ستة زائد واحد، وهؤلاء يتخيلون هذه الوثنية الحادثة، يتخيل الاسم سبعة سوف يضره، ولا يضر إلا الله، قل هو الله أحد ولا ينفع إلا الله، لعمرك ما تجري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، دعها سماوية، يعني إن الأمر من السماء تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي، قل هو الله أحد، هذا هذه تجري في دماء المؤمنين تجعلهم سجعان ما يخافون إلا الله، وسوف يأتي حديث عن ذلك. قال كم تعبد؟ قال سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. فأوقفه عليه الصلاة والسلام أمام عقله وأمام إرادته وأمام ضميره وأمام مستواه وأمام ذكره، وقال من لرغبك ولرهبك، المعنى من لك إذا اشتدت عليك الضوائق وضاقت عليك الحيل، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، غلقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ويقول أبو العلاء الأعمى ولكنه أحيانا ينتقي بأبيات جيدة، يقول تكبون دخل على أحد الملوك ملك المعرة اسمه صالح بن عبد الله، قال أطلق لي أسار المعرة، قال لا ما أطلقهم لك، قال أطلقهم، قال لا، وفي الأخير قدر الله أن يطلقهم فأطلقهم، غلبه ملك آخر، فدخل عليه في اليوم الثاني قال تكبون والفلك المسير ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار. يقول أنت يتيم ما عندك شيء، الذي يقضي هو الله، والذي ينفع هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله. قال من لرغبك ولرهبك، يعيش من لرغبك ولرهبك الطالب في قاعة الامتحان يوم تقدم له ورقة الأسئلة ويقدم أمامه ورقة الإجابة، فلا أبوه يعطيه الإجابة ولا أمه قريبة منه تغششه ولا الأستاذ يستطيع أن ينقله ولا اللجنة تسمح له فيتصل بالواحد الأحد، وحينها يأتيه المدد إن كان تقيا، ويعيش الفلاح في مزرعته حين تذوب أشجاره وتموت أزهاره وتجف أمطاره فيتلفت، فلا الزراعة تعطيه ولا الناس يمنحونه ولا القريب يثيبه غيثا أو يعطيه مطرا فيلتفت إلى الله. ولذلك أوقف صلى الله عليه وسلم العرب أمام هذه القضية. فعند أحمد بن مسند من حديث أبي تميمة الهجيمي قال وفدت على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم يعطي كل إنسان بمدده أو ببيئته التي يعيش فيها أو بقدرته على التلقي البدوي، يخاطبه بواقعه من البادية، والملك يخاطبه بملكه وديوانه، والوزير بوزارته، والمتعلم بعلمه، وأهل الكتاب يخاطبهم بعلم الكتاب، والمنافقون بما عندهم من وساوس وخطرات نفاقية، والمشركون بمعالم الوثنية، كل يعطيه بحسب بيئته وطبيعته. يقول أبو تميمة فلما وفدت قلت يا رسول الله إلى ما تدعو إلى الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إلى الله الذي إذا أصابك ضر فدعوت الله كشفه عنك، وإذا أصابتك سنة منحلة فدعوته أمطر عليك أرضك، وإذا ظلت ناقتك في الصحراء دعوته رد عليك ناقتك. لا إله إلا الله، لا يعرف البدو إلا الناقة، وإلا الأرض إذا أجدبت، وإلا المطر إذا جف. فهذه القضايا التي يعيشها رده عليه الصلاة والسلام على من يقتله بذلك، ولا بد من مخاطبة الناس ببيئتهم. يقول ابن قتيبة في عيون الأخبار وذكره ابن عبد ربي وغيره من الأدباء وفد أعرابي من الصحراء، والقصة معروفة عن المتوكل الخليفة العباسي المناصر للسنة. المتوكل هو الذي نصر الإمام أحمد ووقف معه وأكرمه وأعلى قدره، فدخل الشعراء يوم عيد الفطر على المتوكل يمدحونه، فقام الأعرابي أتى من الصحراء لا يعرف إلا الكلب والسيف، قال للخليفة: أنت من ماجد وصور كريم من كثير العطايا قليل الذنوب، أنت كالكلب في حفاظك للود وكالسيف في قراء الخطوب. يمدح وأخذ صورتين اثنتين. يقول للخليفة أمير المؤمنين، يقول: أما أنت بحفظك للود وفي وفائك للعهد فالكلب كالكلب الذي معنا في الصحراء، وأحفظ الحيوانات الكلب، ومن حفظ الكلب أنه لا يمدح صاحبه، وأنت في شجاعتك وفي منازلتك الأبطال وفي قتالك في المعارك مثل السيف. فقام الوزراء والجنود يريدون أن يبطحوه عرضا ويضربوه فرضا ويطولوه عرضا حتى لا يدري أين القبلة. فقال الخليفة: دعوه، من أين أتيت يا أخ العرب؟ قال: من الصحراء. قال: دعوه، هذا لا يعرف إلا الكلب والسيف، لكن أنزلوه في الكرف فإني أراه عنده موهبة أو شاعرية ويأتيني بعد سنة. فأنزلوه في خيمة في طرف بغداد بين الرصافة عند الكبر والكرف، فرأى الحدائق ورأى الحضارة ورأى الدنيا ورأى الأسواق، وبعد سنة أتى ودخل على الخليفة وقال: عيون المها بين الرصافة والجسر، يا ابن الهوى من حيث أدري ولا أدري. ثم مدح الخليفة فعبره وتوجه وأجازه. قال: كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: من لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. هذه قضيته عليه الصلاة والسلام، أن يبين للناس أنه لا ينفع إلا الذي في السماء. وهم يكفرون بالرحمن، والله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء؟ والعرب تدري من هو الذي في السماء. الأعرابي وهو مشرك يعبد الصنم، إذا ترجلت به سفينته في البحر انتبت إلى السماء ودعا: يا الله يا الله يا الله، فلما نجاهم إلى البحر إذا هم مشركون. مثل الآن الطلبة لما طلعت النتائج، قليل منهم من يحضر يصلي في الجماعة، قليل منهم من يقرأ القرآن، قليل منهم من يسبح، يعني يضحكون على الله عيب، الضحك على الله عيب. يقول سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ويقول: ويمكرون ويمكر الله. والذي يضحك على إرادة الواحد الأحد إنما يضحك على نفسه، تعالى الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الضمائر. فالمقصود أن الناس يعرفون من هو الله، ويعرفون أنه في السماء. رأيت في ترجمة عيسى عليه السلام أنه مر وكان يشفي بإذن الله من الأمراض، وكان يعالج، وكان بإذن الله يحيي الموتى بإذن الواحد الأحد. فمر ببقرة وقد اعترض ابنها أو ولدها في بطنها، وأصبحت في مشقة وفي كرب لا يعلمه إلا الله. فالتفتت البقرة إلى السماء وقالت: يا عيسى يا روح الله، ادعو الله أن يفرج عني. فدمعت عين عيسى ودعا الله ففرج عنها. فالكائنات كلها تصمد إلى الله. ولذلك يقول الشاعر: يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد، الصالحون بنور وجهك آمنوا، عافوا بحبك نومهم فتهجدوا. ترى الجهات والسلاطين إذا تركتهم في الثالثة ليلا أو الرابعة لا يفتحون لك، وإذا أتيتهم في غير وقت الزيارة لا يسمحون لك، ولا يستقبلون معاريضك، ولا يسمعون بكاءك ولا شكايتك، ولا يرحمون دموعك إلا إذا أتيت في وقت خاص بأمر خاص وإذن خاص وشفاعة خاصة. ثم هو على مزاجه، إن شاء أعطاك وإن شاء رفض. أما الواحد الأحد ففي كل لحظة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك هو سبحانه وتعالى يدخل عليه في أي وقت. قال يوسف بن أصباط: عجبا لك يا ابن آدم، خلي بينك وبين الماء البارد تتوضأ وتدخل على الله متى شئت. قال الصحابة وهم في السفر: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يقول: هو قريب قريب فنتكلم بقليل بالسويس، أم هو بعيد بعيد نرفع أصواتنا. فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي من أعظم الآيات المؤثرة في حياة العبد أن تنادي الواحد الأحد في أي وقت فيسمع دعائك. يقول بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام لبث في السجن 7 سنين بسبب واحد، بأنه يقول لزميله في السجن: اذكرني عند ربك، والمعنى اذكرني عند سيدك عند الملك، وإذا دخلت عليه وقد أطلقت فحاول إذا أتى ذكري أن تذكرني عله يطلقني في السجن. فأوحى الله إلى يوسف: ذكرت ربه ولم تذكر ربك، ذكرت ربه ولم تذكر ربك، لماذا ما تذكر أنت حاجتك إلى الواحد الأحد؟ ولماذا ما تقول أنت: يا الله يا الله، من الذي يمنعك أن ترفع يديك إلى الواحد الأحد؟ إنه قريب، إنه سميع، إنه مجيب. خرج الصحابة فلما أصبحوا في الركعة الخالية تقطعت بهم المياه وتقطعت بهم الأسباب والأنساق والحبال، وأصبحوا في درجة من الهلاك ومن الظمأ لا يعلمه إلا الواحد الأحد. قالوا لأميرهم العلاء بن الحضرمي: ادع لنا ربك. قال: يا علي يا عظيم يا حكيم يا عليم. فأرسل الله سحابة فبلت وأسقط وأمرعت، فشربوا واغتسلوا وملأوا أوانيهم أو ملأوا أوانيهم. أليس الله هو القريب؟ قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان يردد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، لا يزيد عليها. قام من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يردد: قل هو الله أحد، حتى الفجر. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله الصحابة في ذلك كأنهم تقالوها، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. فمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن في الأجر والمثوبة. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. فمن قرأها حصل ثلث القرآن، ومن قرأها 3 فكأنما قرأ القرآن مرة بالأجر والمثوبة لا بالمعلومات والقضايا، فإن هذا أمر آخر. وورد في الصحيح أن رجلا جعله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فخرج معهم فكان يقرأ قل هو الله أحد دائما، يحبها يتلمحها يتأمنها يتعلق بها. فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: سألوه لما يقرأ قل هو الله أحد؟ فسألوه قال: إن فيها صفة الرحمن، فأن إن فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. قال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه، ما دام أحببت كلامه وما دام تعلقت بقول هو الله أحد فهذا الشرف العظيم. يا شباب الإسلام، يا جيل محمد، يا كتيبة الإسلام، يا عصابة الحق، إن من المجهش والمذهل والمحزن والمبكي أن تسمع لبعض الناس يقال له في مقابلة: ماذا تحب؟ قال: أغنية فلان بتلحين فلان وكلمة فلان. قال: إلى من تهديها؟ قال: إلى أبي وإلى جدي وإلى أخي وإلى إخوتي وإلى أبنائي وبناتي. قارنوا بين هذا وبين ذاك العصامي الرجل الأول الذي عاش مع محمد صلى الله عليه وسلم، المجاهد الشاب الذي تعلق بقول هو الله أحد وقرأها في كل ركعة. وفي الصحيح أن رجلا جعله صلى الله عليه وسلم إماما لقومه في قباء من الأنصار، فكان كلما قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد ثم أتى بسورة، كلما قرأ الفاتحة أتى بسورة قل هو الله أحد ثم سورة. قال له قومه: إما أن تكتفي بقل هو الله أحد فهي تجزي، وإلا تقرأ غيرها. قال: إن أردتم أن أمكم قرأت بكم في كل ركعة قل هو الله أحد، وإلا فابحثوا عن إمام غيري. وعلموا أنه ليس عندهم إمام غيره لما فيه من الخير، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فبين أن حبه لها أدخله الجنة، أو أن الله يحبه. سبحان الله العظيم. ولماذا كان ثلث القرآن؟ قال بعض العلماء: لأن القرآن ثلاثة أنواع: أحكام ووعد وعيد وأسماء وصفات. فقل هو الله أحد أسماء وصفات، فهي ثلث القرآن. فثلث أحكام تشريع، وثلث وعد ووعيد وخبر عن الجنة وعن النار وعن الآخرة، وثلث أسماء وصفات. فتكفلت قل هو الله أحد بالأسماء والصفات، فهي ثلث القرآن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه فيما رواه أبو عبيد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال قرطبي: هذا نص في المعنى، ولذلك سميت ثلث القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها كثيرا، ويقرأ بها هي وسورة الكافرون في ركعتي الفجر التي قبل الصلاة، ويقرأ بها في ركعتي يقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بهما في سنة المغرب البعدية بعد صلاة المغرب. يداوم على هاتين السورتين فيما ذكرت لكم من النوافل. فإنه يبتدئ النهار عليه الصلاة والسلام بركعتي الفجر، لأن قل يا أيها الكافرون نفت الشرك، وبينت المفاصلة بين التوحيد والشرك، بين لا إله إلا الله وبين لا إله والحياة مادة، بين أولياء الله وبين أعداء الله، بين الكفر والإيمان، بين الظلام والنور. أما قل هو الله أحد في الركعة الثانية فأخلصت التوحيد لله، وأخلصت الولاء، وذكرته بأجل المحامد. فإن الله يحب المدح، الله ممدوح يحب المدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح نفسه ونزه نفسه وأثنى على نفسه وحمد نفسه. قال الأسود ابن سريع: ركبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا له، فقلت: يا رسول الله، إني نظمت أبياتا أمدح بها ربي. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: أما إن ربك يحب المدح. ولذلك انظر إلى استهلالية سورة الأنعام، السورة الهائلة التي نزل بها 70,000 ملك. سورة الأنعام سيعها 70,000 ملك حتى أنزلوها في الأرض. ولذلك سورة الأنعام هذه رهيبة رهيبة، سياق من الآيات تضرب القلوب وتستولي على الأرواح وتطارد النفس من كل أقطارها. افتتحها سبحانه وتعالى بهجوم أدبي على أعدائه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونزه نفسه فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال: هل تعلمون له سميا؟ وأخبر بحكمته ورحمته ولطفه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريف قال: رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، إما بغلة وإما حمار. قال: فلما رددته قال: أتحفظ شيئا من شعري أمية بن عبد الصلب؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فيه أنشدني. كان عليه الصلاة والسلام ما يحفظ الشعر، أتى بشيء أحسن من الشعر، ولو كان يحفظ الشعر قالوا شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فأنشدته بيتا قال: هي. فزدته قال: هي. فزدته قال: هي، حتى أنشدته 100 قافية. من ضمن الشعر المنشود أن أمية بن عبد الصلب نظم قصة موسى لما أرسله الله إلى فرعون، وأمية هذا مات كافرا، سبحان الله، آمن لسانه وكفر قلبه، لأنه يريد أن تكون النبوة فيه، يريد أن يؤتى صفوف المنفرة، فما أعطاه الله النبوة فكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول من ضمن قصائده أن الله عز وجل لما أرسل موسى قال له إلى فرعون، قال له: أنت يا فرعون رفعت هذه؟ أنت يا فرعون نصبت هذه، أنا أنظر لكم الأبيات وإلا سوف أنظمها كما نظمها هو. وقال له أنت أنبت الحب، أنت خلقت الزهر؟ قال فقولا له أنت سويت هذه بلا عمد حتى استقلت كما هي، وقولا له من ينبت الحب في الربع فيصبح هذا الحب بالحب داهية، وقولا له. ثم أخذ يقول وقولا له وقولا له وقولا له، فتأثر عليه الصلاة والسلام وقال آمن لسانه وكفر قلبه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أخذ كفيه الشريفتين العادلتين الرحيمتين فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم نفث فيهما ومسح ما أقبل من جسمه ورأسه وما والى من وجهه، يفعل ذلك ثلاثا ثم ينام. لماذا؟ يحفظه الله وهو محفوظ. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمانة. كان يحب أن تكون آخر لياليه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام أن يكون على هذه الصور الثلاث. وفي السنن ومسند أحمد عن عبد الله بن خبيب قال كنت أمشي في ظلام وكان صلى الله عليه وسلم وراءه، لكن ما يدري أن المعلم والشيخ وراءه في الظلام. قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن خبيب قلت لبيت وسعديت يا رسول الله، انظر الشباب المتفتح، انظر الكتيبة الخالدة، انظر فتيان محمد صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم اذا ناداه في المعركة يقول لبيت، فيقدم رأسه رخيصا كالسفلة في الارض ويقدم دمه. قال لبيت يا رسول الله، قال قل. قلت ماذا اقول يا رسول الله؟ قال قل. قلت ماذا اقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلك، قل اعوذ برب الناس ثلاثا اذا اصبحت وثلاثا اذا امسيت لا يضرك شيء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ان حفظ الحريف وان حياطة من الله وسياج فلا يضرك شيء. واذا قلتها بعقيدة في الصباح فمن ذا الذي يضرك؟ اذا اراد الله لا يضرك احد، من ذا الذي يضرك؟ فعن وهب بن المنبه، وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره، ان الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح القدسي وعزتي وجلالي ما من عبد اعتصم بي فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. سمعتم؟ من الذي يقسم؟ الله. وعزتي وجلالي ما من عبد اعتصم بي ثم كادت له السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما من عبد اعتصم بغيري إلا أسخط الأرض من تحت قدميه. الأذلاء الفقراء الذين يعتصمون بغير الله، الخونة العملاء الذين يلتجئون لغير الله، المؤمنون الشجعان الذين يفوضون أمرهم إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ويقول سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه مسألة. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرددها كثيرا وأن يقرأها وأن يتملاها وأن يعيش معها. ولكن تعالوا الآن نعيش في مفرداتها وجملها الرائعة البديعة التي تثبت صراحة أن هذا القرآن ما كان له أن يسترى من دون الله ومن غير الله ما استطاع، وأن من معجزته أنه ما ينظم على نفسه ولا يوصل إلى قدره ولا يركب مثله أبدا، لا من شاعر ولا من كاتب ولا من بليغ ولا من خطيب ولا من عالم ولا من مفكر. قل هو الله أحد الواحد الأحد الذي لا نظير له، هكذا يقول ابن كثير. هل تعلم لله سمي؟ هل تعلم له نظير؟ سبحانه وتعالى قال ولا وزير. والله يقول ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى الآية لا والله ما استترت في خلق السماوات والأرض ولا طلبت إدلاءهم بأصواتهم ولا كانوا حضورا ولا أعانوني في البناء ولا رفعوا معي هذا السقف ولا بسطوا معي هذا الأرض ولا نصبوا الجبال، كانوا في عالم العدم أفسة حقراء ليسوا موجودين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول فرعون أنا خلقت الخلق، فأتى الشيطان يضحك على فرعون فطرق عليه الباب وفرعون في القينونة نائم. قال من؟ قال الشيطان ما عرفتني؟ قال ما عرفت. قال تخلقني ولا تعرفني؟ يعني يقول أنت تخلق الناس وقد تظلنا خلقت العالم، تخلقني ولا تعرفني؟ لأن فرعون القرآن الذي خلق الناس. والدعوة هذه قديمة، النموذج هذا الكذاب المجرم الذي مرغه إبراهيم على التراب يقول كذلك، يأتي جمع الناس ويصفقون له في المهرجان يقول أنا خلقتكم، قال يعيش يعيش يعيش، قال ورزقتكم، قال يعيش يعيش يعيش، قال وأميتكم، قال يعيش يعيش يعيش. فأراد إمام التوحيد وشيخ العقيدة إبراهيم أن يدخل عليه حتى يمرغ وجهه في التراب، فدخل عليه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ دخل إبراهيم. يقول أن الفرق بين فرعون وبين النمرود أن إبراهيم هو الذي بدأ بالسؤال وفرعون هو الذي بدأ بالسؤال على موسى، فكان النمرود أذكى قليلا. وإلا كما يقول عمر قيل العبادي أي حماريك خف؟ قال هذا ثم هذا، فذاك حمار وهذا حمار، لكن بعض الحمير أذكى من بعض. ويقول صاحب كليلة وذمنه جمع الأسد الحيوانات، قال عندي فكاهة، قالوا تفضل يا أبا حسن، فأورد الفكاهة فضحكوا جميعا إلا الحمار ما ضحك. في اليوم الثالث ضحك الحمار، قال له الأسد مالك؟ قال تذكرت فهمت الفكاهة الآن. فدخل إبراهيم على النمرود، قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال كيف؟ فأخرج مسجونين، قال هذا أحييه أطلقته وهذا أميته ذبحته. قال أجل ما دام أنك استطعت تحيي وتميت، وإلا فهو كذاب، هذا ليست إحياء ولا إماتة. أجل في مسألة أخرى، قال ما هي؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا لا وزير له ولا نذير ولا سبيل ولا عدل، ولذلك الله لا ينام. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وورد بحديث إلى موسى عليه السلام وهو موجود في ترجمته، يقول موسى دائما أسئلته فيها جرأة حارة، يوم التقى مع الله قال أرني أنظر إليك، ويوم صعد بالرسول صلى الله عليه وسلم عرج به قال يا ربي كيف شرفته وقد ضعف بعدي. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله هذه غيرة محمودة، تنافس في الحق ليس حسن. وفي بعض الآثار أنه قال يا ربي اجعلني من أمة محمد، كان يريد أن يتفضل بأمتي على الأمة، وفي الآخر يقول اجعلني أنا من أمة محمد، وهذا ثابت. ففي سنن النسائي بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. اسمع بعض أسئلة موسى إلى الله عز وجل، قال يا ربي أتنام؟ سبحان الله، التقى بالله يكلمه، قال يا ربي أتنام؟ قال يا موسى لا تنم هذه الليلة، فما نام. فأتت الليلة الثانية قال لا تنم، فما نام. فأتت الثالثة قال لا تنم، فما نام. فلما أتت الرابعة قال يا موسى خذ قارورتين واملأهما ماء، فأخذ قارورتين ووقف وملأهما ماء، فأخذ ينعس وتكاد القارورتان فاصطكان، فكان ينتبه. ولما أتى في الثلث الأخير من الليل اصطكت القارورتان وتكسرت، فقال الله يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض. وأنزل الله مصداق ذلك إن الله يمسك السماء والأرض أن تزولا. فسبحان الخالق البديع الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. اسمع هذه الآية، قائم على كل نفس أم من هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس؟ الله. انظر إلى كل إنسان في الزحام في الكثرة في الملايين، الله يحاسبه ويراقبه كأنه ليس مشغولا إلا به، مع العلم أنه في كل يوم له شأن. قال ابن القيم: يغني فقيرا ويكثر غنيا ويرد ضالا ويهدي عافيا ويتوب على تائب ويخلع هذا ويولي هذا وينزع هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويحيي هذا ويمرض هذا ويشافي هذا، كل يوم هو في شأن. قال: ولا يطلق هذا اللفظ على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقال القرطبي: أي الواحد الوتر، والله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى، فهو واحد لا ثاني له، ويحب من أفعال الوتر. ولذلك كانت حركات الوضوء أو الغرفات ثلاثا، والطواف بالبيت سبعا، والسعي سبعا، وأيام الأسبوع سبعا، وينتهي النهار بالوتر وهي صلاة المغرب، والليل بالوتر المعروف، والله وتر يحب الوتر. قال: لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبه ولا ولد. والله عز وجل يغضب ممن يسمي له صاحبه. ما اتخذ الله من ولد، وما اتخذ الله من شريف، وما اتخذ الله من نس، وما اتخذ سبحانه وتعالى من نبيذ معه ولا مثيل يشاركه. فتعالى الله سبحانه وتعالى. رأيتم في قصة موسى عليه السلام وهي عجب، وأهل السنة يروون قصص بني إسرائيل: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: يا رب أريد منك طلبا واحدا. قال: قل يا موسى. قال: أن تكف ألسنة الخلق عني، يقول يسبونني. ولذلك سبحانه قال: فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يقول: يا رب أسألك أن تمنعهم لا يغتابونني في المجالس. يقولون: كان بني إسرائيل إذا غاب موسى اغتابوه وسبوه وشتموه، فإذا حضر هابوه. قال موسى، قال الله عز وجل: يا موسى، ما اتخذت ذلك لنفسي، إني خلقتهم ورزقتهم وأعافيهم وأشافيهم وإنهم يسبونني. وورد في الصحيح: كذبني ابن آدم، وفي لفظ: كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك. أما تكذيبه إياي فيقول: إني لا أعيد الخلق كما بدأته، وإعادته على الله أهون من بدئه. وأما شتمه إياي فيقول: إنه لي صاحبة وولد، وتعاليت وتقدست، لا صاحبة لي ولا ولد. وفي بعض الألفاظ: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، وسبني ابن آدم وما كان له ذلك. أما شتمه إياي فإنه يشتم الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار كيف عسى. الآن الناس يشتمون الدهر، يرسب أحدهم قال: فضح الله هذا اليوم وهذا الأسبوع وهذا العام، وفضح الله يوما عرفتك فيه، ولا بارك الله في زمن لقيتك فيه أو صاحبتك فيه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب علينا. إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس. فالليل والنهار لا شيء. ولذلك يقول الشاعر الجاهلي متعتبا على الدهر: لحى الله هذا الدهر، إني رأيته بصيرا بما سأم ابن آدم مولعا. فالدهر لا دخل له، الذي يقلب الليل والنهار هو الله، وهو الذي يفرق، وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الله الصمد. الصمد لها معان عند أهل السنة من المفسرين وغيرهم من اللغويين. قيل: الصمد هو الذي تصمد له الكائنات، أي تحتاج له وتتلهف له وتتجه إليه وتطلبه. من هو المستغني عن الله؟ من هو الآن الذي عاش أو يعيش أو سوف يعيش وقد استغنى عن الله طرفة عين؟ هل الدواب استغنت؟ هل الأدموات؟ هل الطيور؟ هل الزواحف؟ هل الملوك؟ هل الكفرة؟ هل التجار؟ كل يوم هو في شأن، يسمع دبيب النمل فيعافي ويشافي وترفع له الحاجات، فلا يمنعه كفر الكافر أن يرزقه، بل يعافيه ويعطيه ويبتليه ويشافيه وهو كافر بالله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ابن الجوزي: ذهب بعض الصالحين فرأى عصفورا يذهب من بلد إلى بلد ثم يأتي إلى نخلة فيقع عليها كل يوم قبل الظهيرة أو بعد الظهيرة، فتعجب هذا الرجل الصالح. قال: العصفور ليس من عادته أن يعشعش في النخل، العصفور ما يبني عشه في النخل في الأرض أو في الشجر القصير. فتسلق هذا الرجل الصالح إلى رأس النخلة فوجد حية عمياء، حية عمياء نشبت في رأس النخلة ليس لها طعام، فإذا احتاجت إلى الأكل أتى هذا العصفور بطعام ولحم، فإذا اقترب منها صرصر وورور، ففتحت فمها فألقى اللحم في فمها. فمن الذي دل؟ ومن الذي عرف؟ ومن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ من الذي علم النحلة أن تذهب من مكانها والعاملة تشتغل في بناء هذا البني، وتذهب هذه الآخذة الطائمة الشاربة وتذهب إلى الرحيق فتدنيه؟ من الذي علم النمل أنه سوف يمر فصل شتوي قارس البرد كثير الأمطار لا تستطيع أن تخرج إلى الحب فتعد حسابها وتحسب حسابها من فصل الصيف فتدخر الحبوب في مخزونها، فإذا أتى الشتاء لا تخرج النمل 3 أشهر لا يخرج النمل أحيانا. لماذا؟ عنده مكنوس. فلماذا لا ينبت الحب الذي قاله العلم؟ وهذا في مستحضر السعادة لابن القيم، قالوا: فلماذا لا ينبت الحب الذي في بيتها؟ قال: تأتي النملة إلى الحبة فتخرقها من وسطها فتصبح غير قابلة للإنبات ثم تكدسها، هذا تعقيم محل، وهذه هندسة علمها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك أعيده وسوف أكرره كثيرا أن هاتان المقولتان هما لموسى، ولذلك قل بعض المفسرين: لله در موسى لك ما فرعون على وجهه، لأن فرعون يقول: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: يا مجرم يا دليل يا حقير، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أنت يا فرعون لما كنت طفل وولدت من بطن أمك من الذي هداك للسبي؟ الآن الطفل أول يوم يقع من بطن أمه لا أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشرير السماوات في المجرمين الخونة اليهود، فأتى على البغلة فلما رآه الأنصار قاموا، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، فقاموا. إلى في الصحيح أقبل على حمار، وفي السير على بغلة، فأقبل على حمار موكه من الجراح وكان عظيما سيدا، اهتز له عرش الله، وقامت الملائكة بأقطاب العرش تقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما أقبل قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. والقيام للسادة إذا كان من باب الحب والاحترام فلا بأس، أما من باب التعظيم كالقيام على رأسي فلا. كان بعض الفضلاء جالسا فأتى عالم من العلماء أقبل أقبل كالفجر، فقام الأديب فقال العالم: لا تقم في القيام نظر وهو مكروه. قال الأديب: قيامي والإله إليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم؟ هل يوجد في الدنيا أحد يراك تقوم تقبل إليه ولا يقوم؟ قال: قوموا إلى سيدكم. قال عمر: السيد هو الله. فالسيد عند العرب هو السيد الذي اكتمل سؤدده وعظم شرفه، قاله ابن عباس، وقال: الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كملت عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله. وقال أحد الشعراء العرب يمدح بعض السادة العرب يقول: لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بكر الناعي يقول: فوجئنا قبل الفجر بالصائحة والنائحة والباكية، تبكي سيدين شريفين عمر بن مسعود والسيد الصمد الآخر، قال: لقد ذكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وكانت العرب تمدح الرجل الملك فتقول: يا صمد، يعني يا من يصمد إليه. وعند أحمد في المسند من حديث المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نصب سترة لا يصمد إليها، لا يصمد إليها. والحديث فيها الوليد بن كامل ضعيف، وبعضهم يحسنه، ولكن الظاهر أنه ضعيف. والمعنى على فرض صحة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصمد للسترة صمدا، كان يجعله عن على حاجبه الأيسر أو حاجبه الأيمن. فالذي يصمد إليه هو الله. والصمد له سبحانه وتعالى على نوعان: صمود خاص وصمود عام. أما الصمود الخاص فهو صمود المؤمنين له سبحانه وتعالى في الضراء والسراء، وأما الصمود العام فهو صمود الكائنات، فلا يستغني عن الله أحد. قالوا للإمام مالك: ما دليل القدرة؟ والظاهر والله أعلم أنه هارون، كما ذكر ذلك ابن كثير في التفسير في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال هارون الرشيد لمالك: ما دليل القدرة يا مالك؟ قال: اختلاف اللهجات وتعدد النغمات في شتى الحاجات. سبحان الله، ملهم هذا الرجل مالك. قال: اختلاف اللهجات بتعدد النغمات بشتى الحاجات إلى الواحد الأحد. أما ترى الناس يوم عرفة يتكلم يوم عرفة بأكثر من 400 لغة، 400 لغة على صعيد عرفة يتكلمون بساعة واحدة إلى الحي القيوم، إلى من على العرش استوى، فيفهم لغاتهم ويجيب طلباتهم، ولا يعي سؤال عن سؤال، ولا تحيره إجابة عن إجابة. هذا يتكلم بالعربي، وهذا بالإنجليزي، وهذا بالفرنسي، وهذا بالبشتو، وهذا بالأردو، وهذا بالفارسي، وهذا بالأطلسي، وهذا بلغة عالمية، وهذا بمحلية، ومع ذلك كلهم يريدون الخير ويصمدون إليه فيجيبهم وهم في صعيد واحد. أليس هو الصمد سبحانه؟ بلى. وقالوا الصمد، قال الحسن وقتادة، هو الباقي بعد خلقه. الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ويقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فلا يموت سبحانه وتعالى، ولذلك يقول لرسوله ليتوكل عليه ولأوليائه ليتوكلوا عليه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن غيره يموت. تريد أن تتوكل أنت على الذي يموت؟ توكل على الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وقال الحسن: الحي القيوم الذي لا زوال له، فلا يزول ولا يحول سبحانه وتعالى. يقول أحد الصالحين: سبحانك يا من لا يزول ولا يحول، سبحانك يا من يغير ولا يتغير، يغير غيره ولا يتغير. أعداؤه سبحانه وتعالى يقول لهم يبكتهم وقد سكنوا في القصور، قال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فلا، فهو يغير ولا يتغير تعالى الله سبحانه وتعالى. وقال أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد. فجعل تفسير الصمد بما بعد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من الفتاوى، وقال إلا لبعض العلماء: ما دليل قدرة الله؟ قال: دليل قدرة الله سبحانه وتعالى نقض الهمم وإماتة العزائم. نقض الهمم وإماتة العزائم. من الذي ينقض همتك؟ الله. تهم بالشيء وتجزم أن تفعله وتقسم أن تفعله ثم ينقض همتك ويشتت عزيمتك، هو الله. وقال الإمام أحمد: ما دليل القدرة؟ وهذا في تفسير ابن كثير. قال: بيضة الدجاجة، أما سطحها فضة بيضاء، وأما ذهبها وأما باطنها فذهب الإبريق، تفقد فيخرج منها حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى. ولهم في كلام عن القدرة أمور عظيمة لا يستطيع المجال أو لا يفي المقام ببسطها، وليس هناك مجال لعرضها. وقال ابن كثير أنس رضي الله عنه فسر الصمد بما بعده تفسيرا. وقال عكرمة مولى ابن عباس الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم كما مر. قال تصمد له الكائنات وتسأله المخلوقات بشتى اللغات وبتنوع الحاجات على مر الأوقات والأزمان في الأرض والسماوات فلا يعيه شيء عن شيء. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة بعد إيراد كثير من هذه الأقوال إن الصمد هو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم الظاهرة والباطنة، وإذا أمر لم يسهله الله عز وجل لم يتسهل. يقول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالاجتهاد مع عدم التوفيق لا خير فيه ولا فلاح، والخيبة والخسران. وقالوا انتهى سودته سبحانه وتعالى وعظم. وقيل الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وقد مر هذا واختاره البيهقي مع بعض العلماء. أما قوله قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ففيه قضايا: أولا لا والد لله سبحانه وتعالى ولا ولد وليس له صاحبة، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، قاتلهم الله أن يوفقون. وقال المشركون الملائكة بنات الله، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الولد والوالد. لماذا بدأ فقال الذي لم يلد ولم يولد، فبدأ بالولد مع أن الوالد أهم؟ قالوا لأنه لم يقل إن الله له والد، لم يقل هذا أو لم ينتشر أو لم يشتهر، ليس هناك ملة أو نحلة تقول إن الله له والد. لكن اليهود يقول لله ولد، والنصارى يقول لله ولد، ومشرك العرب يقول لله ولد. فمشرك العرب جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، شهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول أشهدوا خلقهم، هل حضروا؟ هل رأوا تركيبهم؟ وأما النصارى فقالوا عيسى ابن الله لعنهم الله، وقال اليهود عزير ابن الله. فرد الله عليهم بنفي الولد أولا، ثم أتى بالوالد، فإلا والوالد أهم. قال الذي لم يلد، فلم يرد سبحانه وتعالى كما ولدت مريم، ولم يولد كما ولد عيسى وعزير. وقد رد سبحانه وتعالى على النصارى وعلى اليهود وعلى مشرك العرب في هذه القضية التي أتوا بها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هذا القول عظيم، ذنب كبير ما أكبر منه من الذنوب في الذنوب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه، وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا رد على هذه المقالة الفاجرة الخائنة وعلى أصحابها، حسيبنا الله عليهم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو المثيل، الكفو الشبيه، الكفو النديل. لم يكن له كفوا، لا يكافئ أحد، يعني قال فلان كافأ فلانا أي شابهه وناده وأصبح مثيلا له، فالله لا مثيل له، لا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في صفاته الكمالية ولا في أي جزئية من جزئيات الصفات سبحانه وتعالى، فلا كفء له أحد، لا يوجد أحد. قرأت قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد لله الصمد، وقرأت قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، فقرأت على التنوين وصلا وعلى الضم قطعا. لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، وقرأت كفوا بالهمز، وقرأت كفوا، وقرأت كفوا بكسر الفاء بل بكسر الكاف كفوا قرأها بعضهم وهي قراءة غريبة، والمشهور كفوا أو كفوا أحد أي لا ليس له هناك ضديد ولا نديد ولا شبيه ولا مثيل. وجعلوا بينه وبين الجنة الجنة نسبا، يعني بين الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قالوا محضرون للحساب، ولو كانوا بينهم وبين الله نسب ما أحضرهم ولا حاسبهم، مثل ما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه مسائل دروس في قل هو الله أحد للموحدين. أولا الوحدانية في حياة المسلم، وحدانية الحب، وحدانية الرجاء، وحدانية الخوف، وحدانية الطاعة. وحدانية الحب أن تحب الله أعظم من كل شيء، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبا يستوي على مشاعرك أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، حبا لا يوازنه شيء. وعلامة الحب أن تتمنى الشهادة صباح مساء، يعني أن تبيع نفسك من الله، الدم هذا الذي يجري في شرايينك يكون أرخص ما يكون أن تسكبه لمرضاة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هذا الحب. والحب أن تقدم محاب الله على محابك، فتستيقظ لصلاة الفجر والجو قارس والفراش وثير واللحاف دفيق والتعب كثير والنوم عميق، فتنتفض كالأسد وتطير إلى المسجد فتصلي هناك. وفي صحيح مسلم أن الأسود قال لعائشة كيف استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قالت كان إذا سمع الصارخ يثب، وإنها تعلم ماذا، وإني أعلم ماذا تريد من قولها يثب، يثب كالأسد، خذ الكتاب بقوة. أما المنافق فلا يثب، يتدحرج إلى المسجد كأنه يجردر بالحبال، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى، يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم مثبطون ميتون خسالى، لأن حياة الحب لا تجري في دمائهم ولا تجري في عروقهم. أما وحدانية الرجاء فلا ترجو إلا الله، ولا تسأل إلا هو، ولا تعتمد عليه، فالفتوحات منه سبحانه وتعالى والمكرمات. وإذا لم يرد الله أن ينفعك لا ينفعك أحد ولا يقدم لك خيرا أحد. ووحدانية الخوف، واسمحوا لي أن أقف مع نفسي ومعكم جميعا لنتكلم عن شرك الخوف الذي يعيشه الناس. الناس اليوم كثير منهم يعيشون في شرك الخوف، عندهم التمائم محرمة، والطواف بالقبور محرم وهو صحيح، والشعوذة والكهانة والتنبيه عليها والمحاضرات والندوات، والناس غالبهم لا يعبدون الصنم ولا يسجدون الحجارة ولا يستقسمون بالأزلام ولا يعبدون الكواكب ولا يسجدون للنجوم، ولكن أصابهم الله بشرك الخوف. وشرك الخوف من نواقض لا إله إلا الله، وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب. شرك الخوف الذي دب، واسأل نفسك تجد أن شرك الخوف عندك إلى منتهى، وأنك تخاف من البشر أكثر من خوفك من الله، وأنك ولو أظهرت الشجاعة ففي وقت ساعات السفر وفي وقت الشدائد تنهار، وليس عندك من رصيد قل هو الله أحد ما يقدم رأسك رخيصا لخدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واسأل نفسك ولا تكذب على نفسك، وقف أمام نفسك خصيما واسألها طويلا طويلا، أنت تعيش شرك الخوف؟ نعم، تجد نفسك أنك تعيش شرك الخوف، وأن غير الله أهول عندك وأهيب من الله. ومن علامة ذلك أنك تتحرز وتتحفظ وتحتاط من البشر، أما من الله فلا تحتاط ولا تتحفظ ولا تتحرز. ومن علامة ذلك أنك تظن أنهم سوف يذهبون برزقك، وسوف يعطلون مصالحك، وسوف يضرونك، وسوف يذهبون عليك حياتك، وأنت تحذر غيرك حتى تسمع التحذيرات. الله الله، خافوا، اتقوا، تحفظوا، احترزوا، الناس متربصون، أعد لكم خطط، درسوا لكم دراسة، يريدون توريطكم في ورطة، حفروا لكم حفرة، لماذا؟ من هو المصرف والمدبر؟ من هو القادر الحكيم؟ من الذي بيده مقاليد الأمور؟ من هو الغالب على أمره؟ والله غالب على أمره. من هو؟ الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، اسمع العبارة، جمعوا لكم رصدوا وخططوا. والله يقول أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يقول نبرم قبلهم، يبرمون ونحن نبرم. أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ارتفع السره والله أحد في قلوبهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أنا أخبركم بتلاميذ قل هو الله أحد ثم أوقفكم أمامهم وهم أجدادكم لترون كيف عاشت قل هو الله أحد قذائف في قلوبهم وكيف عاشت قل هو الله أحد على ألسنتنا نرددها في صلاة المغرب وصلاة الفجر، لكن إذا أتينا إلى التطبيق في الواقع ما استطعنا. ونحن أشبه الناس برجل يقرأ كتالوج السيارة وكيف تقاد وكيف تساق ثم يركبها ويريد أن يقودها فما يستطيع، أو برجل يريد أن يتمرن على التمارين السويدية فيقرأها في كتاب الرياضي ثم يأتي ليطبقها فما يعرف لأنه قرأها نظرا، أو رجل مريض مصاب بالسرطان فقرأ في كتاب كيف يعالج السرطان بالحبة السوداء ثم طبق الكتاب وقال الحمد لله الذي شفاني يوم قرأت كتاب الطب. السلف عاشوا كل هو الله أحد في الحياة. سعيد بن جبير يدخل على الحجاج قال الحجاج والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال لو أعلم أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. ودخل أبو نصر التمار على المأمون قال المأمون والله لأذبحنك. أبو نصر التمار من أئمة أهل السنة يقول القرآن غير مخلوق، والبدعي الضال المأمون يقول القرآن مخلوق، فيقول كل القرآن مخلوق إلا ذبحته. قال تذبحني؟ قال نعم. فأخذ زرارة من قميصه في يوم شاق وقطعه ثم رمى على وجه المأمون قال والله لرأسي في الحق أخف من هذا الزرار. مر بي شاعر النبطي موحد، اسمحوا لي ولو جعلتها استطرادا أو بين قوسين، ولو أني ما أحبذ الشاعر النبطي ولو شجع، ولكني عجبت من هذا الصنديد نبطي موحد. بعض النبط هؤلاء موحد وبعضهم ملحد، بعضهم يتغنى بجنات عرضها السماوات والأرض وينادي ربه ويقول قبل المعركة هدت حبوب الجنة ونمت يا باغيها، وبعضهم بالخدود والقدود والرموش والخمر والسهر والضياع. بعد الأذان نواصل مع أخينا النبطي هذا. قلت إن شرك الخوف دب في أعراق وفي أعماق كثير من الناس فما أرادوا أن يتخلصوا من شرك الخوف وما أرادوا أن يوحدوا الخوف لله عز وجل، فلا يخاف إلا من الله ولا يرجع إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرر هذا لابن عباس يقول فيما صح عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ويجتمعوا على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله يقول عن الناس يقرر لهم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. سمعتم أن النفس ماتت قبل حينها؟ هذا نشرت جريدة الندوة قبل شهر قصيدة بديع الوقداني أحد الموحدين الشعراء النبطيين في قصيدة طويلة منها ثلاثة أبيات أعجبتني، يقول إن المنايا إذا مدت مخالفة تدرك لو كنت في جو السماء العالي، يقول الموت إذا كتب عليه لو تطلع في السماء يلحقك، تقول فيقول لا تخاف من الموت، الذي يموت في المعركة مثل الذي يموت في غرفة الباطنية، الذي يموت تحت الدبابة في سبيل الله مثل الذي يموت تخمة من الكبسة سواء. إن المنايا إذا مدت مخالبها تدرك لو كنت في جو السماء العالي. اغرب نحور الفيافي مع ترائبها واغرب عن الهم، تمشي خالي البالي، دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا أنزل قدر جالي. هذا بطل، هذه من عقيدة الطحاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا قلت لبعض الطلاب أضيفوها في آخر الطحاوية خاصة البيت الأخير، قلت دوس المخاطر، تقول ايش تخشى؟ أنت مات ميت ميت؟ انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخاف إلا من الله، ما دام دين محمد صلى الله عليه وسلم ينتصر بهذه الطريقة انصره، فإنك إن لم تقتل مت. يقول الحجاج الطاغية لعجوز ذبح ابنها في أول النهار وأتى بعد صلاة الظهر فدخلت تتوكى على عصا، قال هيه يهنئك ابنك الفاجر ذبحته قبل صلاة الظهر، قال لو قالت لو لم تذبحه مات، لله ذرها. تقول لو لم تذبحه مات، نعم. يقول وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويقول سبحانه وتعالى وهو يعلن لأوليائه حملة قل هو الله واحد أن عليهم أن لا يخافوا إلا منه، قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يقول دوس المخاطر، قل لا تخشى، لا تكون جبان حياد خايف. يقول خلنا تستعمل البعثيين واجتعم الماركسيين، هؤلاء البعثيين أقاموا أنظمة في العالم العربي على كتابهم، ذبح الشعوب والواحد منهم يقدم نفسه في المتفجرات ويخطر الدبابة هو بعدي، وتجد شباب محمد صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يطير من خياله يغمى عليه، وترى شرك الخوف هذا ينقض التوحيد مثل النجاسة التي تنقض الوضوء. يعني ما فائدة أن تحفظ متن وتحفظ القرآن وأنت تخاف من غير الله أخوف من الله. وشاعر آخر نبطي موحد، أنا يا كرى مثلك حب العلا شجعان، يراهن براسه ما يخاف الشمالية، الشمالية عند الشعراء نبط السجن يسمونها الشمالية رمز لهم، يقول أنا ما خاف السجن، يقول أنا يا كرى يناظر في طاهر سجنوه في موقع في حبس فالتفت إلى شجرة من النافذة وإذا الكرى يغني الصباح، الكرى طائر مثل الحمام، يقول غن ولا تغني حتى أنا في السجن أغني لأني ما خاف إلا من الله عز وجل. يقول أنا يا كرى مثلك يحب العلا شجعان يراهن براسه ما يخاف الشمالية، أنا دعت روحي من محمد ولد عدنان قبضت الثمن والله يشهد على النية. يقول أنا تراني دعت راسي واللي اشترى الله والثمن الراس والسلعة الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هذا من معالم قل هو الله أن لا تكون مشركا في خوفك، ومنها الطاعة، فلا تكن مشركا في طاعتك، توجه بعض طاعتك إلى الناس وبعضها إلى الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومنها الصمدانية، درس الصمدانية يدرسها أولياء الله في مثل بيوت الله في مثل هذه المجالس، وهي حاجة القلوب إلى باريها، فلا يهدي القلوب إلا الله ولا يردها إليه إلا الله ولا يشرحها إلا هو، والقلوب تفيض إليه بالشكاوى فيردها سبحانه وتعالى سليمة قوية ثابتة بحكمته، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنها الرزق، لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، وترى إذا فتح الله أبوابه فلا راد لما فتح، وإذا أغلق فلا فاتح لما أغلق. ومنها تفريج الهموم، فإذا أتاك هموم فأفضها على الله. يقول عبد القادر الجيلاني إذا اشتد بي الهم وضعت خدي على التراب وقلت أنا من أشرح لك صدرك فيفرج الله الهم. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. ومنها الهداية، فلا يهدي إلا هو، وحاجة القلوب إلى هدايتها من ربها أحوج من حاجة البطون إلى الطعام، ولا فالناس الآن كدهم من أجل حاجة البطون، أما حاجة القلوب فقليل، حتى تجد أحدهم إذا عرض له عارض أن يحضر الدرس أو المحاضرة فبها ونعمة، أتاه ضيف ترك لكنه من الصباح يفرفر إلى الثانية والنصف ظهرا وهو يطلب هذه اللقمة ويكب ويضارب في السوق ويسجن ويحبس ويخرج ويراجع وينزل ويطلع من أجل هذا البطل ثم يموت. نفي المشابهة والمماثلة بكل هو الله أحد، فلا مشابه لله سبحانه وتعالى. الرابع معالم الشجاعة في السورة، فإن من مقاصد القرآن أن يربي العباد عبادة لله لا عبادة للعبيد. ما الفائدة أن تقرأ قل هو الله أحد وأنت عبد؟ قصدي أنت عبد لغير الله، بعض الناس عبد لوظيفته، بعضهم عبد لسيارته، بعضهم عبد لملبسه. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شك فلانتكس. ما يريد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجبناء، ما يربيها. يربي صلى الله عليه وسلم مثل مصعب بن عمير الذي قطع في أحد، ويربي صلى الله عليه وسلم مثل عمير بن حمام الذي كسر غندسيته على ركبته في أحد وقال بخ بخ أو في بدر، والذي نفسي بيدي إن لحياة طويلة إذا بقيت أن أكل هذه الثمرات فقاتل حتى قتل. يربي أنس بن النضر يضرب بثمان ضربة وتطير روحه إلى جنة أرض السماء والأرض. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي السورة قضية التعريف بالواحد الأحد، والله يعرف بنفسه في القرآن ولا يعرف بالله عز وجل كتعريفه به بنفسه سبحانه وتعالى. فإن الله لما التقى بموسى في المكالمة قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وعرف نفسه للناس فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس تعريف المناطق أو علماء الكلام الجبناء الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا متصل ولا منفصل، لا جوهر ولا عرض. أهل السنة إذا سئلوا عن التعريف قالوا: الله الذي لا إله إلا هو. وإذا سئلوا قالوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المثل السادسة: ما هي غريبة قل هو الله أحد علي وعليك؟ نقرأها فقط، نحفظها، لا نبلغها الناس، لا نرسلها في القرى والبوادي، لا نجلس بها في بيوتنا نحذرها من عبودية غير الله عز وجل إلى عبودية الله، لا نعلمهم التوحيد. أنا أقول لكم ليس عندنا عبودية أصنام ولا أوثان، عندنا عبودية خوف من غير الله، أخوف من خوفنا من الله. والله إن من المصلين الصائمين من يخاف من غير الله أخوف من خوفه من الله أضعافا مضاعفة. كيف يقول سمع الله من حميده؟ كيف يقول هذا قل هو الله أحد؟ كيف يلقى الله يوم الأرض الأكبر؟ ولا تخافوهم وخافوني، لا تخافوهم وخافوني، لأن نواصي الناس بيد الواحد الأحد. لا يتقدم أحد خطوة ولا يكتب حرفا ولا ينفذ أمرا إلا بيد الواحد الأحد، والله غالب على أمره. هذه قضية كبرى من قضايا هذه الصورة أردتها بأمور، منها أن نريد أن نرتبط بالقرآن، وسوف يحرص بإذن الله على أن تكون الدروس والمحاضرات مرتبطة بالقرآن وبواقع الناس. ومنها أن هذا الوقت وقت اصطياف، وقد وفد إلينا كثير من أهل الخير وأهل الفضل وأهل الدعوة، ونريد أن نتذاكر نحن وإياهم واجبنا نحو الدعوة ونحو البذل والعطاء لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو التضحية بالقول الجميل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونفي الشرك من القلوب وإزالته من البيوت. الأمر الثالث أن الأمة طالما عاشت خواء عقديا لا يعلمه إلا الله تتعلق بغير الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فنعوذ بالله من التعلق بغيره، ونسأل الله أن لا يجعلنا حاجة إلى غيره، وأن يعلق قلوبنا به، وأن يقطع ما بيننا وبين الناس إلا بسبب يقربنا منه سبحانه وتعالى. اللهم إن الناس تعلقوا بأسبابه وبأنسابه وحباب، اللهم لا أسباب عندنا ولا أنساب ولا حباب إلا ما أمدنا بك. اللهم فاجعل نسبنا وسببنا وحبابنا متعلقة بك. اللهم إن الناس استعز بعضهم ببعض، ولا عزة لنا ولا قوة ولا عشيرة ولا كيان يحمينا إلا أنت. اللهم فدافع عنا فإنك قلت: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم واحفظنا فإنك قلت: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين وبالعلماء وبالدعاة وبأهل الخير مكرا فأشغله بنفسه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واقتله بسيفه، ودمره تدميرا، واجعله يا رب العالمين ألعوبة، واجعله عجوبة، واجعله عظة وعبرة لمن سواه. قبل أن ننتهي أسمع بعض هذه الأسئلة. يقول: نريد أن تتكلم عن هذه الموضوعات، المدرسون ما لهم وما عليهم، الاستسراق وكيف نحاربه. إن شاء الله يتأمل هذا، يدرس يدرس. هل في الصيف دروس في المصطافين؟ الذي أعرف أن بالنسبة للدروس عندنا في المسجد كل يوم بعد الفجر دروس خاصة لطلبة العلم ومن يريد الحضور، وكل يوم بعد صلاة المغرب إلا يوم السبت فإنه درس عام وهو هذا اليوم، ولكن المعذرة غدا عندي سفر، والعودة إن شاء الله صباح الخميس يكون هنا درس بإذن الله، ثم تستمر الدروس بعده. ووصيتي لإخواني خاصة الوافدين من مناطق أبها أن ينفعوا المنطقة بالكلمات الطيبة أدبار الصلوات، وأن ينتشروا في المساجد، وأن يعظوا الناس ولا يطولوا عليهم، إنما يشرحوا لهم القضايا الإيمانية وقضايا الفقه وما ينفعهم وما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، فإن لهم الذكر الجميل والثواب الجزيل عند الواحد الأحد. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا نريد من المسلم أن يكون سلبي، أن يأتي يصيف مع أهله فيبقى في فلة أو في فندق ويذهب للمنتزهات. أصلا نحن ليست حياتنا له ولعب، أو ليست حياة كحياة طفولية منتزه وننظر إلى الماء ورابية وزهر. نحن ما نأخذ هذه الساعة إلا نستعين به على ساعة الجد. أما قضية أن مضينا العطلة الصيفية ورأينا المنتزهات وذهبنا إلى الحدائق الغناء وعدنا، فلا، هذه تستعين بها على طاعة الله، لكن لا بد أن تكون إيجابيا في عطلتك الصيفية وفي نزهتك، وأن تقدم شيئا لأبناء هذه المنطقة الذين يرحبون بكلمة الحق من أهل الحق وبكلمة الخير من أهل الخير. يقول: يلمح تقصير في بعض المنتزهات في صلاة الجماعة، هذه من القضايا التي يطرقها المسلم الداعي، تطرق في المنتزهات هذه الموضوعات: شرح التوحيد للناس، التحذير من الشرك والبدع والخرافة، تنبيه على صلاة الجماعة، الغناء وخطره، الربا، حفظ الوقت، حسن الخاتمة والتكلم عن لقاء الله عز وجل، تجديد التوبة. هذه الموضوعات السبع أو الثمان هي مدار بحث الدعاء الذي يجب أن يتعرضوا لها باستفاضة كثيرة. ماذا أفعل وقد أصابني الله بالخوف؟ يعني يظهر أن السائل يقول أصابه الله بالخوف من غيره. هو فيه خوف طبيعي ما يسلم منه أحد، مثل خوف الإنسان من الأسد، فإن من جبلة الإنسان أنه يخاف من الأسد، إلا بعض الصالحين الكبار مثل خلة بن عشيم ما خاف من الأسد، الأسد خاف منه، ومثل عقبة بن نافع فإنه تكلم للوحوش ففرت منه ودخلت جحورها ومر بالجيش. وأما جبلة الناس غالبهم فإنهم يخافون من الأسد. فأنا أقول الخوف الطبيعي هذا ما أقول تتخلص منه لأنه جبلي، لكن الخوف الذي سيطر على الناس حتى عطلهم عن معتقداتهم وعن عباداتهم وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن ممارسات يعني حقوقهم، قصدي إصلاح مجتمعهم وإصلاح أنفسهم، حتى أصبح الواحد منهم يميتك وأنت حي، يعني يدخل عليك فإذا جلس معك أذاب في قلبه قل هو الله أحد، ويوصف لك أن غير الله يحمل الضر والنفع والإحياء والإماتة والتقديم والتأخير، فيخلي الله عز وجل ويجرده من الألوهية سبحانه وتعالى. إذا ما هو حظ الألوهية؟ إذا ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا ما معنى الصلاة؟ وبعض الناس الآن يريد أن يعيش سلبيا، يقول أنا مؤمن ومن حالي بشاني، والله إذا صلحت معه لا يسألني عن غيري من بيتي إلى المسجد، أما تدخلني في قضية أرجوك اتركونا من بيتي إلى المسجد. منكرات ما منكرات، فواحش ما فواحش، أمر ما أمر، منكر ما منكر، أرجوك الله يرضى عليك، عرفنا بخافيتكم لا تلخبطونا. هذا يقولون هكذا. لكن هذا الضعيف الجبان تعال وخذ متر من أرضه، يأتيك بالمسدس ويحلق راسك، ما عندهم. أما أمور الدنيا فشجعان إلى أقصى درجة الشجاعة، أما أمور الدين فمنهارين إلى آخر درجة الانهيار. وإلا أهل بدر وأحد وجيل محمد صلى الله عليه وسلم الذين قدمه أهل المبادئ هم يحملون ذلك. يعني أنا قلت يخجل الإنسان، عندي مذكرة أتابع بعض الجيش الذين دخلوا الكويت، مذكرة عن الجيش العراقي، كتابهم الصباح الذي يقرأ في الصباح حصة وفي المساء حصة، الجيش البعثي المجلم، مكتوب على الغلاف: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. وتدخل داخل وإذا يعلمك الشجاعة حتى يفور دمك. ولذلك شجعان الصباح قدموا أرواحهم كثيرة، لكن في الرخص وإلى النار والعياذ بالله. ثم تجد الماركسيين الذين أخذوا بعض الأنظمة الفاسدة يحملون هذه المبادئ، والعلمانيين والشيوعيين في أنحاء الأرض واليهود. وتجد المسلم لا يريد أن يقول كلمة ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا على بطنه وعلى سيارته، وسوف يلقى الله يوم القيامة ويسأله عن قل هو الله أحد. يعني يبعثنا محمد صلى الله عليه وسلم جبناء، يعني يخرجنا للناس نحن وأبناء أحد وبدر، أن ابن أنصارك الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري، يخرجنا محمد صلى الله عليه وسلم جبناء؟ أما كان ربعي بن عامر من تلاميذه عليه الصلاة والسلام يوم يقول لي رستم إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فيه ملاحظات أيها الأخوة قد تكررت كثيرا: الرجاء عدم تخط الصفوف في أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الدرس، لأن هذا مخالف للشريعة ومخالف الأدب الإسلام والاحترام الناس كمسلمين. أمامك ناس محترمون، وأنا أجزم جزما وأقولها في كل مناسبة أن صفوة البلد هم الذين أمامي هنا. ما تجد صفوة البلد ولا أخيار الناس الذين يأتون إلى هذه المجالس الإيمانية، والله يرعاهم ويحفظهم بعين رعايته ويقول لهم في آخر الجلسة: انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني. فاحترام مشاعر هؤلاء يهمنا كثيرا، وقلبي يفزع إذا رأيت الإنسان يتخطى الرقاب ويأتي في الصف وتجده يطرح الناس برجله في رؤوسهم وفي أكتافهم. أي أدب وأي نظام وأي احترام المشاعر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يشير بالسكين إلى أخيه لو مازحا، ولا يبصق أمامه، ولا يمد رجله أمام المسلم. المسلم له كرامة واحترام وقدسية. ومن الملاحظات وضع الأحذية في المسجد الخارجي وهم يصلون فيه الناس، ومزاحمة النساء عند الخروج لأن لهم باب ولكم باب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ولا يبيع حاضر إلا باب. نعم. يقول الأخ: إسبال الثياب، حلق الذقون، الدخان، الغناء. أرجو التعليق على هذه. يا أخي هذه مفهومة عند الناس، لا أعرف أحدا الآن جالس إلا يعرف أن حلق اللحية حرام. من الذي يقول حلق اللحية ليس بحرام حتى الذي يحلق لحيته؟ من الذي يقول الدخان حق حلال؟ أقول حلق اللحية حلال قصدي. من الذي يقول الدخان حلال؟ من الذي يقول إسبال حلال؟ كلهم. لكن أريد أتحدث الليلة عن شرك الخوف، شرك يخرج من الملة. أما مثل اللحية ما تخرج من الملة، لكن يفسق بها العقل. وأجمع أهل العلم على تحريم حلقها، ولها موضوع خاص. أتكلم أنا في الأسس والقواعد الكلية للدين. شرك الخوف الذي يخرج به الإنسان ما يشعر، حتى تجد الإنسان يربي لحيته ويقصر ثوبه وعنده شرك الخوف، يعني ينقل لا إله إلا الله، نواقض التوحيد شرك الخوف، أن يخاف من غير الله أخوف من الله. ماذا نفعل بالعطلة الصيفية؟ تفعل بها، تجعلها جزءا من حياتك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة، وتنظم لنفسك برنامج في أول هذه العطلة، تجعل لنفسك خطة لا بد أن تنهيها ولا بد أن تنفذها قبل أن تنتهي العطلة الصيفية. مثلا أنا أقترح اقتراح أمام الشباب الآن الذين أكثر من يستمع أو أكثر من يسأل هذه الأسئلة، أهل المتوسط ويدخل فيهم الابتدائي، أهل الثانوي، أهل الجامعة، ومن يأتي من المثقفين والإخوة من كافة الأعمال والوظائف والمؤسسات والإدارات والشركات والمصانع، كلهم على هذه المستويات الثلاث. أنا أقترح مثلا في العطلة الصيفية، هي شهران أو أكثر أو أقل، لأهل المتوسط أن يقرأوا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ويجزون على هذه العطلة بفهم ومساءلة ومناقشة مع حفظ جزئين من القرآن فقط. وأقترح على أهل الثانوي كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، أن يقرأوا بتمهل في طيلة العطلة مع حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم في العطلة. وأقترح على أهل الجامعة ومن واتاهم ووالاهم أو من في منزلتهم قراءة الطحاوية، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، شرح الطحاوية في هذه العطلة بفهم وتدبر ومناقشة مع حفظ أربعة أجزاء. ثم وزع هذه على طيلة الأيام، خذ العطلة من أولها إلى آخرها فقسمها أيام، وقسم الكتاب والأجزاء عليها واجعل لك حصة يومية. ثم شارك في المخيمات والمراكز الصوتية، احضر الدروس، لكن هذا برنامج لك ثانوي مكتب رأس مال يسمى. وأما المكتب فهو ما يأتي من الدروس والحلقات والمحاضرات. لا نشكو من قلة الوقت، اسمحوا لي أن أقول أننا لازمنا بدائيين في مسألة النظام. غلبنا الكافر بتنظيم الحياة. الأمم الأخرى أمة مبرمجة تعمل ببرنامج وتنتج ببرنامج وتدرس ببرنامج. أنا أسألكم بالله، أما تلاحظون مثلا الأوروبيين والأمريكان في قاعات في الصلاة، في قاعات المطار، في صالات الانتظار، في الطائرات، في الناقلات، في الأتوبيسات، أما تجدون الواحد منهم إذا ركب يخرج كتابا ويقرأ؟ هذا أمر ظاهر، أصبح ظاهرة يعني مستقرة. لكن نحن العرب ما تجد من يقرأ منا، الواحد منهم يعدد السيارات الرائحة والجاية، وإذا جلس في المطار ينظر إلى الشنط التي تدخل بالسلم بالكمبيوتر هذه فيلمحها ويوصلها، ويأخذ الثانية ويوصلها، والثالثة ويوصلها، حتى ما يصعد الطائرة إلا تصبح كثير رقبته كأنها ليست منه، تعمل بوش. وتجد الواحد إذا جلس على الرصيف يعدد الناس، يعرف النازل والطالع والخارج والآية والإشارات متى تولع ومتى تطفي. ما لسنا أمة قارية، ما ننتج، ما نقدم شيء للعالم، ضياع في الأوقات، نشكو حالنا إلى الله. وإذا قرأ الكثير منا فتسعة وتسعون وتسعة في العشرة يقرؤون جرائد أو مجلات، وقراءتها جائزة وهي لا تنقض الوضوء، لكن تقرأ بقدر الحاجة، تقرأ بقدر الحاجة. يقرأ القرآن، كتب أهل العلم، الثقافة المليئة، الكتب الأصيلة، العمق، الوعي، هذا الذي نريد أن نقوله لكم. في ختام هذه المحاضرة أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.